أقامت منظمة فاتحي باب السلام والتوحيد واللجنة التدابير التارية لحماية أرض سونجو المقدسة لتيني وان البوذي وحركة أحالي بيونغتيك لمعارضة السات والطرد جرثومة الجمرة وغيرها من المنظمات المدنية في كوريا الجنوبية أقامت الثورة 179 من اجتماع السلام والنزع السلاحي أمام وزارة الدفاع الأميرة يوم 28 من أذار وطالبت فيها بإيقاف نشر الساد الجاري بصورة غير شرعية دون الأساس والترتيبات القانونية بموجب الحيلة الماكرة لأمريكا والسلطة.